نبدأ في هذا الكلام. تعظيم الأمر والنهي، أي أمر أتاك من الله بالحرمة تعظيمه، تعظم هذا الأمر وترى أن هذا أمرا عظيما. وكذلك إذا نهاك عن شيء ترى أن هذا النهي نهيا عظيما. وسبب ذلك ليس لتعظيم الأمر ولا النهي، إنما لتعظيم الآمر والناهي. يعني ما هو سبب تعظيمك الأمر؟ الأمرك منه؟ ما الأمر يترك على درجات، في أمر بيجيك من شرطي، شرطي عادي شريط ما عنده، وممكن يكون عنده شريط يوقف الناس دي كلها على فتح قرعة بس بشريطه ده يديك أمر، وممكن يجيك من نقيب انت اذا قدر ما جاك من رتبة أعلى انت الموضوع ده بتديه اعتبار، وكان جاك من عقيد الشيء ده كثيف، خاصة الناس اللي بيخدته مع الإشارات هنا دي يكون خاطرون إشارة هنا فيه في ده شنو ده أركان حرب ولا بقوله شنو حاجة كده معاه جاي كده، وكمان كان الشيء ده فيه مقصة الشيء ده تجير خلاص كويس. فإذا انت الأمر اللي يهم منه الأمر مهم، لأنه ممكن يجيك زول وكيل عريف يديك كلام انت تقول له يمشي امشي بالله خلينا بينا كلام قريب، لهيك كان جاك فريق قدر له باك انا شنو لو جاك فريق قدر له باك بس ما معش فريق بجد يعني كويس، هذا تسوي شنو يا اخي اخواننا؟ معناه شنو؟ معناها على قدر درج، على قدر درجة الامر يكون تعظيم الامر. فالهروي هنا يرى تعظيم الأمر والنهي، وأنا أقول من نفسي زيادة له أقول تعظيم الأمر والنهي على حسب تعظيم الآمر والناهي. الأمر كله حتى في البيت أخوك زيك كان قال لك ما تعمل وأبوك قال لك أبيش كلام منه الأوقع في نفسك، وأكثر حمل على أن تترك هذا منه أمر من؟ أمر أبيك. لماذا؟ ليس للأمر، ممكن الثاني يقول لك ما تتفرج التلفزيون، الثاني يقول لك ما تمرك، لكن انت على قد تعظيمك، وكنت لو كنت معظم اخوك شديد بتحترمه امره بيقع في نفسك موقع برضه عظيم. اذا تعظيم الامر والنهي. هنا الهروي يقول لا خوفا من العقوبه، اول حاجه نشرح الكلام بعدك نشوف، نشرح الكلام شخص كلي اجمالي بعدك نشوف حصل. قال لا خوفا من العقوبه، لا خوفا من العقوبه، تعظيمك للأمر والنهي واستقامتك على أمر الله واجتنابك لمحارم الله ليس خوفا من العقوبة. ليش؟ قال لأن الخوف من العقوبة خصومة للنفس، خصومة للنفس. طيب ما معنى خصومة للنفس؟ ما معنى خصومة للنفس؟ خصومة لنفس معناها هو يخاصم نفسه ويخوفها بالنار، يعني عشان يحمل نفسه على انه ما يعمل بخاصم نفسه وبخصومته مع نفسه، بيدخل مع نفسه في خصومة وعداء، يعادي ويخاصم ويحمل نفسه على الامر والنهي بتخويفها بالنار. اذا كده عدها الهروي هذا من الخصومة لشنو؟ للنفس، او خصومة للنفس منتهى ما يخاطب ويدافع عنه الخوف على نفسه من النار وليس عبادة الله. ده كلام منه؟ ده كلام الهروي. طيب قال ولا طلبا للمثوبة، طلب المثوبة هو طلب الأجر، وسميت المثوبة مثوبة لأن الإثابة هي العود والرجوع، ده اسمه شنو؟ الإثابة. وتطلق على العقوبة، ممكن المثوبة تكون شنو؟ شنو؟ عقوبة، لأن الله عز وجل ذكر أهل الكتاب من جعلهم قرد وخنادير، قال أذلك شنو؟ شنو؟ خير مثوبة عند الله. وبرضو هل ثوب الكفار ما كانوا يعمل، ثوب يعني شنو؟ أدركوا

ده ما قرآن. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم سألنا الوسيلة، قال إذا سمعتم الأذان سألوا الله لي الوسيلة. الوسيلة شنو؟ درجة شنو؟ في الجنة. لا تكون إلا لواحد، وإني لأرجو الله أن أكون أنا. لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، فإذا جاءوا وحضروا الحلقة أحاطوا بمن فيها، وسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، يقول ترناهم يسبحونك ويحمدونك، يقول هل رأوني؟ يقول ما رأوك. سألهم لماذا يفعلون هذا؟ يقول خوفا من نارك وطمعا في شنو؟ في جنتك. يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقال فيه فلان جاء لحاجة، قال وله قد غفرت، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليس. معناه قاعد يعني المسألة دي كذا. لذلك واحد سأل رسول الله قال له أريد مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا. ولذلك حتى الكلام في الجنة، قال لك الرسول ما كان يقول لك من فعل كذا دخل الجنة، من عمل كذا بنى الله له قصرا في الجنة، من عمل كذا فعل الله له كذا في الجنة. لماذا؟ لأن هذا مطلوب، لأن هذا من المطلوب، ولأن هذا من شنو؟ من الناي. طيب يقول ابن القيم كيف يكون عبادة من طلب الجنة عبادة معلولة وقد حض على الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كويس. يقول من كسى مسلما كساه الله حلة من حلل الجنة، من عاد مريضا كان في خرفة الجنة، وهكذا دائما يكلمهم بشنو؟ بالجنة. طيب إذن الجنة ربنا يدعونا إليها، والله يدعو إلى دار السلام. ولا كيف يا عم وداي؟ الله دعانا ولا ما دعانا؟ دعانا إلى الجنة. طيب هذه الردود المنطقية اللي هي ردود معظمها من الآثار القرآنية والسنية ردود قاطعة من العلامة ابن القيم على من؟ على الهروي. لكن عندي زيادة لو سمحت لي أنه أزيد، يعني مع أنه ذو العلماء ما بزيدوا معهم، لكن ذو مرة برضو بيحاول يعني يزيد كويس، يعني أزول دخل خشمه إن شاء الله، هو إن شاء الله يكون من باب الاجتهاد. يعني ما في ناس أصلا ما بكون عارفين الحافظ شنو ذاته كويس، أزول يجي المظاهرات ماشى طوال يخش المظاهرة يكورك مع الناس عنده بس على أي حاجة فيه كواريك وكذا. في ناس كان ذو بيعجبه جدا، في سوداني في السعودية الإمام اعترض في الخطبة على دخول الأمريكان وقال نحن نعمل وفد نمشي نقابل أمير من الأمراء. الوفد ده مش كله السعوديين، هذا السعودي ده انحشر معاهم مش خش معاهم ماشى. وطبعا هم منفعش أمريكا كيف تجي السعودية زعلان، مش قعدوا في المجلس أكرموه ودون الجبنة بتاعتهم دي القهوة دي. بعدين الأمير قال له يا أخي تمام شنو؟ قال له أنا ما راضي أمشي أهلك. قال له أسود هلا، قال له ما راضي، قال له باكر تمشي أهلك طوالي سفر، قال له ما راضي هاي أمشي أهلك يا أبو ذيك يحشرك مع الناس. والله السناس عنده يا أخي ما لك الناس ما شو قالوا ما راضي دين مرة تسفرون دين سفرون ودوين ترى قاعدين في بردهم انت أزال بوديك تبشي بخشنه. قال لي أنا ما راضي، قال لك وإيش جدا خلاص أمشي أحبك. قال لي بس طوالي قال لك مين دربه ذاك أو درب مطار. طيب بوضوح بالراحة دار أقولك الآتي يا إخوان، فهم القرب من الله نوع من أنواع الأجر، القرب من الله نفسه

والمنكرين وإلى غير ذلك. لا يريد الله ولا يريد شنو؟ ها؟ ها؟ صوابه. القسم الثاني وده قلت لكم يعني جبل يريد الله ويريد ثوابه. ما الذي يمنع؟ ولماذا يريد ثواب الله؟ لأن الثواب ثواب من؟ لو كان الثواب من خلق فهو مستغن عنه، لكنه لا يستغني عن الثواب من عند الله. ياخذ كلام كلام كلام مهم. اللوى عندي له تعليم: قليلك يقنعني ولا يقال لقليلك قليل. أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانه فخر عليه من السماء جراد من ذهب، قطع قطع من الذهب، فجعل يجمع فيها، فقال الله عز وجل له: يا داوود يا أيوب استغناء مني؟ يا أخي معي تقعد تخوف في الذهب؟ قال: لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك، جاي من الله طوالي. عشان كده هل الجنة البطر نحن نتعرض له ونقول إنها حديثة وعد برب؟ لو كانت حديثة وعد بأي حاجة ما داري لنا، لكن أي حاجة من ربنا داري لنا خلي الجنة لأنها من الله. عشان كده قال يريد الله ويريد شنو؟ ثوابه. ولذلك ذكر الله هذا، قال: إن كنتن تردن الله ورسوله وشنو؟ والدار الآخرة. ما قال تريدن الله بس، قال تريدن الله ورسوله وشنو؟ والدار الآخرة، فإن الله عد المحسنات من كل أجرا عظيما. ده القسم الثاني. والقسم الثالث: من يريد من الله ولا يريد الله، داير من الله الدين جنة وكذا، لكن ما داير الله يقول لك، وهذا لا يكون أبدا. فزل بيقول لي الله أنا داير الجنة، لكن أنت ما داير، أنت الجنة داير ليه؟ العمل منه. وشوف ربك رغب الناس في الجنة، قال: جنة عدن خلقها الله بيده. دي ما داير أنت؟ دي رايك فاش متر؟ أيوة ما بيعمل. ما هو الهرو هنا ابن القيم يقول شنو؟ يريد الله ولا يريد من الله الثواب ولا يريد الله، هذا لا يكون. المعنى المراد هنا أنه لا يعظم الله بقلبه، ونتيجة ذلك أنه لا يستقيم. أما القسم الرابع وهو محال، أن يريد الله ولا يريد منه، يقول لي الله أنا بريدك لكن أي حاجة منك ما دايرة، هذا محال لا يستقيم ولا يكون. فإذا أعلى المنازل أو أعلى الأربع أقسام منه من يريد الله ويريد شنو؟ ويريد منه. ولذلك بالغ أهل الإيمان حتى الابتلاء الذي من الله والمصائب التي من الله لا يضجرون منها لأنها من الله. هذا مقام عالي، عرفت؟ عشان كده يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. حتى المكروه تقول له الله شنو؟ الحمد لله. عشان كده الناس لما تجوف المصيبة يقول لك الحمد لله على كل شنو؟ على كل حال، يعني أحمده في السراء وأحمده في شنو؟ ومش الحمد لله على كل حال معناها زهج، يا أخي الحمد لله على كل حال يعني أمور كلها كده جاي طب من لبقى. الحمد لله على كل حال معناها في السراء أحمده، ما الكلام؟ وفي الضراء شنو؟ أحمده. زي الواحد تلقاه يقول لك عندي 5000 ها عملت بها شنو؟ يقول لك والله اشتريت لي رطل زيت، ورطل زيت بكم؟ ب2000. ورطل شاي بكم؟ ها؟ الرطل ب5000. طيب نص الرطل بكم؟ 2500. و500 يقول لك اشتريت بها سيجارة، وبعدها يقول لك والله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين وين هنا؟ الله يحب، يقول لك والله يحب المحسنين، يعني معناه شنو؟ الله يحب المحسنين معناه هنا شنو؟ انت عارف الكلام معناه ده يا اخي، ده كلام كبير. الله يحب المحسنين، السجاير في المحسنين، السكر ترى عرفنا، والزيت عرفنا، والشاي عرفنا، السجاير ده الله يحب المحسنين. يقول لك والله يحب المحسنين يعني معناه في جمله انتهت، يعني والله يحب المحسنين. يقول لك حتى الله يحب المحسنين هنا شفت كيف؟ فشنو؟ ان الامر هنا ان اعلى الدرجات درجات من يريد الله ومن شنو ومن يريد منه، لأن الأمر من الله، وأي شيء من الله هو يحبه. إخواننا شوف العبد لو قال لي اختار لرقبتك، لو قال لك اختار لرقبتك هتختار شنو؟ أي زول قال اختار لرقبتك أنت حسا يعني شغال شنو يا عبد الحميد؟ شغال شنو أنت؟ شغال في شركة الطاهر حي شغال شنو؟ وجه الأعمال؟ جه الأعمال وين؟ وش؟ أبو راشد في المعاش، لكن معاش تجيب، أي معاش تجيب كويس، وهكذا عبد الرحمن في السوق يعني ميكانيكي. حتى لو قلت أنا زول اختار، أي زول اختار إنه يبقى دكتور، لكن الله ما اختار لك بدليل إنك أنت الآن ما دكتور. الاختيار اختار لك الله، ده أحسن من إذا كنت هتختار لرقبتك، لأنك لا تعلم ما يصلحك، أنت لا تعلم ما يصلحك. شفت كيف؟ أنا محمد سيدة حتى لو قال لي اختار لرقبتي ما كنت أعجو أن أختار لرقبتي، إلا إنه أقول على حسب ما شفت في الدراسات العليا في الجامعة، أقول أكبر دكتور في الجامعة، وثاني يكون عندي بيت، وثاني أصلي في الجامعة الصلوات الخمسة، ولو في طريقة بقدر أتكلم أعمل درس لأنه متخصص في الفقه، وثاني يكون عندي مرة وأطفال بس. عرفت؟ ده الشيء كنت بختار لرقبتي. مشيت ناس المسجد الكبير في الخرطوم حنسوني أعمل لهم درس أبيت، ذكروني وأنا مشيت متخيل إنه المسجد الكبير وكبير خالص وبيجاي مليان وبيجاي مليان، مشيت قلت خلاص أعملون درس كل سنة. مشيت طلعوا لي الميكروفون الرئيسي وجابوا لي الكرسي الكبير، أنا بكيت لأنه الله عاملني بما هو أهله، ما عاملني بما أنا أهله. لو عاملني بما أنا أهله الحبة دي ما بستاهل، عاملني بما هو أهله المسجد الكبير مقرطون ما بيطلع وما في دروس، أي زول جاي يعمل درس هناك في الحلق برا واحد هناك وحلقات حلقات صغار صغار، طلعوا له الميكروفون وسكتوا الناس والمسجد ده مليان. أنا أخو ده اختياري أنا للمسجد، ما اخترت كده أنا، والله ده اختيار رب العالمين لي. لو ربنا عاملني بالجوال وبسلوكي والله ما أستاهل أي حاجة، لكن ربنا عاملني بما أهله. ولذلك أرى أن اختيار الله لي أفضل من اختياري لنفسي. أنا لو كان قال لي اختار لنفسي، أنت الآن قد تكون شغال ميكانيكي في السوق، اختيار الله لي، لكن مرتاح في جوانب كثيرة جدا، ما عندك أي مشاكل، مالك مراجع قانوني، مالك العودة جاك، شغال في السوق، شغال في شركة، بشير بتقدر عليه، مبسوط، مالك حياتك ما معقدة. دائما ترضى باختيار الله لك لأنه من عند الله. قول والله يا اخواننا انا لو عايز رقبتي والله ما عندي مؤهلات اشوفه يخليني وانا اعيش في الوضع المريح جدا اللي انا عايشه الان، امشي المطار اجيب في الصف، يجي زول وليت تجي في الصف، يكون زول كبير في المطار ولا كده يشيل جوازي وانا ارفض، اقول لازم اجيب مع الناس، والناس يقول لي لا والله احنا اديناك اذن تمشي قدامنا تروح قدامنا. انا بس انا اقول الناس اللي بيعملوا كده والله ده من رب العالمين، وانا لا يمكن كان اتصور انه اكون في في في منزله زي دي اصلا نهائيا. لو قال لي اختار ما كنت حقدر اختار الكلام ده. دائما تعلم انه اختيار الله لك هو الافضل، حتى لو اختيار الله في الظاهر فيه نقص لكن في الحقيقه فيه كمال، لانه اختيار الكامل، لانه اختيار الله. والكمال ده بيظهر 200 لما تقع مشكلات والامور تتفتح لك لقدام، انت بتعرف انه فعلا ده كان في كمال، ولما بعدين يدخلك جوه الجنه ممكن تكون عتال وتخش الجنه، ده كمال ولا ما كمال؟ لو كنت تاجر كبير كان تكون الان في سجن كوبر ضارب ناس شنو، ضارب ناس شنو، ضارب ناس شنو، عتال تضرب زول لا زول ضربك، مالك؟ ده اختيار الله عز وجل. وهكذا هذه الدرجه الاولى، لكن بقي في هذه الدرجة كلام ذكره الهروي وعلق عليه ابن القيم تعليقا لطيفا. نرجع للكلام من الأول. قال الهروي: تعظيم الأمر والنهي لا خوف من العقوبة فتكون خصومة للنفس، ولا طلب للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة،

واجب. في زول ثاني قد يكون حاله مصطلح او ما بيصطلح بالدرس، بيصطلح بدرس التوحيد، ده ممكن يخلي الدرس يعني الموضوع يا اخواننا شو شنو شو صح. وبعدين انا داير اعمل كلام انا شو تعال الدرس حمله لحد وقت الاذان بأسئلته ثاني فيه الكلام ده تحذير عشان نفضل يوقفني بعد الشيء بعد درس واجب، الوقيف الموقفوني بعد درس واجب أفضل من الجنازة. الدرس ده عشان واجب هبقى بكمل لكم شك وبأسئلته. أها بعد الوقيف جنب الباب ده شنو واجب؟ الواجب يأتي هنا الجنازة ولا الوقيف ده؟ طيب خلاص. طيب الدرجة الثانية يقول الهروي من تعظيم الأمر والنهي، من تعظيم الأمر والنهي إجراء الخبر على ظاهره. إجراء شنو؟ الخبر على شنو؟ على ظاهره، وهو أن تبقي أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرها ولا يتحمل البحث عنها تعسفا ولا يتكلف لها تأويلا ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما. يا سلام، والله الكلام ده من أمثل الكلام الموجود في المدارس كله. يا أخي الهروي يقول كالآتي، بيقول تعظيم أمر الله، الله قال حاجة زي ما الله قال، ما تشاكف، ما تقول ليه الكلام ما راكب عدله الكلام ده حقهم بقي كذي، تقول زي ما الله قاله. ليه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ قال إجراء الخبر على ظاهره، الأخبار ربنا قال عن نفسه، وهو أن تبقي أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهره. الله قال الرحمن على العرش استوى، ده خبر تتعامل معه كيف؟ تقول الرحمن على العرش استوى زي ما الله قال. تمام، الله قال حاجة ثانية؟ حاجة ثانية تمويل. الله قال الرحمن على العرش استوى، فكده قال توحيد العامة. يا اخواننا شيء مستقر عند الناس، الامام مالك لما سئل عن الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعه اي عن الكيف. اذا ده معنى اجراء توحيد الخبر على ظاهره، وهو ان تبقي علامة توحيد العامة الخبرية على ظواهرها. يا اخواننا الحبوبات ده حتى ما قرا المدارس، اشكي عند التوحيد. أيوة، حد يقول لك الله ما شد قاله حنكة وضيعه، الأمر كله بيد الله، الله مرضانا، الله يستر، الله يسوي، يدخل الله بطواله كويس، وده بيجي بطريقة تلقائية ما فيها تكلف. عشان كده كذول يكون برف يقول كيف والله كده والشدة كيف والكون وش يدخل في متاهات يقبل ويصل حبوبة ما تلحق. ليه؟ لأن أخذت قضايا الأخبار والعقيدة عن الله بغير شنو؟ بغير تكلف. ولعلي قصصت عليكم قصة الرازي، الرازي ده جماشي ومعه أبه، في مرة نرقت من البيت نرقت في الشارع من كثرة التلاميذ والناس المبارين، قالت في شنو لنا؟ قالوا هذا الرازي. قالت من الرازي؟ قالوا هذا الذي يملك ألف دليل على وجود الله. قالت لو لم يكن له ألف شك ما كان له ألف دليل، وجود الله لا يحتاج إلى ألف دليل. لما سمع الرازي هذا الكلام لما جاء يموت قال ولقد خبرت الطرق الكلامية والمسالك الفلسفية فوجدتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وها أنا ذا أموت على ما تموت عليه عجائز نسائي نيسابور، لأنه مرضي كان في نيسابور. طيب قال طيب الأسماء والصفات نتعامل معها كيف؟ أن نصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأن نمرها كما جاء، ده معنى الكلام. قال لا يتكلف لها تأويلا، التأويل ينقسم إلى قسمين، تأويل بمعنى تفسير

قال كلام فارغ وقاعد يترجمك. يترجم ليه؟ قال لأنه يتملى بالدين. الزكر يتملى بالدين بترجم ولا بيستخيل؟ هل بيخليه يترجم شنو؟ ما في ترجمة. أكلمك في الدين ما في ترجمة. الترجمة دي في قسم اللغة العربية، في قسم الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، في كلية الآداب قسم اللغة. ما في الدين ما في ترجمة. الله بيتعالى لأنه ده شخص سببه سوء أدب مع الله. يا إخواننا شوفوا، لو كان في ترجمة الصحابة كان ترجموا زمان، ما بسمع عليه. فكيدة قال صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة، وصيانة السرور مرات تشعر نفسك قريب من الله إلى درجة أن يداخلك سرور. قال لكن اخشى على سرورك من أن يداخله أمن، لا تأمن مكر الله. ما تبسط شديد وتفرح تقول أنا بجيت تقي خلاص أنا بجي نعوج، ما بجيك عوج كيف؟ إنما الأعمال بالخواتيم، وأنت لا تدري ما يختم لك، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك وأن تصون السرور أن يداخله شنو؟ أم وصيانة الشهود أن يعارضه سبب. شهود شنو؟ شهود أن كل شيء من الله. كان صليت ما تقول براي، قول الله أعاني، لأنك بعد الصلاة طوالي بتقول عشان تتوفق لصلاة الفجر، بعد العشاء بتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله كم ما أعانك ما تجي. ولذلك تصون شهود الطاعة من أن يداخلها سبب، إما شهوة، إما شبهة، وإما إرادة فاسدة. يعني أن تشهد أن الله هو الموفق لك في كل طاعاتك وأعمال خيرك وأعمال شنو؟ بري. بذلك نكون قد انتهينا من منزلة تعظيم حرمات الله تعالى من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ماذا يقول الشرع في مقالة رابع العدوية؟ هذه تحدثنا عنها في أثناء الدرس برضو ما عبدناك. طيب سمعنا فتوى تحرم الاختلاط، فهل ما يحدث في الحرم يعد اختلاطا أيضا؟ نرجو سرد الأدلة التي تحرم الاختلاط وتوضيح الموضوع بتفصيل دقيق، لأن بعض الطلاب يترك التعليم في الجامعة بسبب مثل هذه الفتاوى. وسمعت فتوى من أحد المشايخ يبيح الاختلاط ويقول لا يوجد دليل من الكتاب والسنة يحرم الاختلاط، وأن من حرمه من باب سد الذرائع. طيب الأسئلة دي يعني كالآتي: الاختلاط حرام بأدلة مقاصدية وبأدلة تفصيلية. الأدلة المقاصدية من تتبع روح الشريعة ومقاصدها يجد أنها تسعى إلى إبعاد الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر. دائما الشريعة ما في الخضة، يعني دخلت الشريعة الاختلاط ده، تحريم الاختلاط دخلت الشريعة. الدليل على ذلك شنو؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء، دي معناه شنو؟ اتلصقوا، اختلطوا. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقي اخواني عن شنو؟ ابتعد. ده محرم الاختلاط حتى. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ده كلام منه وزير الإعلام ولا مدير جامعة؟ تقال ده مدير جامعة، ده رئيس الدنيا، ده رئيس الأنبياء. خلي البشر العاديين، ده إمام الأتقياء، ده المعصوم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال حديث عقبة: إياكم والدخول على النساء. الدخول بيحصل شنو؟ اختلاط. قال رجل: أفرأيت الحمل؟ حديث عقبة بن عامر الأنصاري في الصحيحين: أخوه مرة دي خاشع على مرة جوه، قال لي الحمل الموت. دي فتوى، لكن ما من الأزهر ولا من السعودية، دي من الرسول مباشرة عليه الصلاة والسلام. رأيك فيها شنو؟ قال لك ما تخش على النسوان. طب وليه الاختلاط جايز كيف؟ هو أصلا يقول لك في بيتك أخوك ما يجي خاشع على مرة جوه، تقول الاختلاط جايز؟ أتجوز منه؟ وكيف يكون رسول الله ما حرمه؟ ثم في البخاري قال عليه الصلاة والسلام لامرأة تسير في قارعة الطريق قال ليس لكن قارعة الطريق إنما عليكن بحافات الطريق. واحد قام وصل الكلام قال سووا لو سرنا في قارعة الطريق ضركم شنو يا رجال. الرسول دعها فإنها جبارة دعها فإنها جبارة. وضع الواحد تلاقيه في السلم تلزك يا من لا ترميك ذلك فأي مصطح حكومة تمشي سولوا ذاكوا اصطلاب بمحيزات مخوية. والله الواحدة شايفة نفيسة زي ما في حديثة وصل يقول ليس عليكن قارعة الطريق. قال عليه الصلاة والسلام ليس عليكن قارعة الطريق شوف اللفظ تخلطن بالرجال في البخاري تخلطن تخلطن دي شنو جواف ولا منجا تخلطن دي شنو مش اختلاف اختلاف الحرام. حتى عائشة رضي الله عنها في الحرم يقولوا ده قالت كنا نطوف بالبيت مع الرجال وكنا بعد مع انه جائز في المحل ذي لعدم امكان ذلك ولان هذا واجب ركن قالت كنا نباعد عن الرجال نباعد فنطوف مع الرجال ولا نختلط معهم يعني تخلي فرقه بعد ما تختلط مع منه فجد بعدين اخواننا ممكن تجيز جامعه بحرم الناس هناك نفوس ساميه ومشت كلها بطوف ودار الجنه هنا الجامعه الناس كلها ماشي الزول الفجر ما صلى وقام مشي الجامعه بس يتسوق بس وشرب الشاي باللجيمات ولا بالكيك ومشي الجامعه صلاه الصبح ما قاعد يصليها تقول له هنا تقول اختلاط جاي الاختلاط حرام. لكن يا اخواننا لابد ان اقول شيء وجود الاختلاط المحرم محرم على من افتعله اما من تعامل معه باعتباره واقع فليس عليه حرام. ما في حافلة في الدنيا ما مختلطة ولا رشة ولا أمجاد ولا جناب ذات بتاع بتاع تراب أي حاجة بتلقاها مختلطة نركب ولا ما نركب الحافلة دي نركب لكن حابب نختلط. لكن أنت كمان لو لقيت في كرسي فاضي ومرة وكرسي فاضي وراجل تقنم مع الراجل هتقنمك مع المرة شنو مشيت الجامعة تمشي الجامعة جامعة مختلطة مع مرات الله تمشي تقرأ. لكن في طالب امشي قلب وسط الله جوه الجامعة خلي بيجي طالب وبيجي طالب ما تمشي قلب وسط البنات في أثناء المحاضرة عشان ما تقول لي والله كان ما بيجي مني طالب أنا ما بفهم إلا يكون بيجي في طالب حتى نفهم الأستاذ ده في ده معناه يصحنا هذا الأمر وهذا الموضوع إنه الاختلاط حرام. لكن هذا الاختلاط في هذا العصر لصعوبة تفاديه في المحكمة في الشارع في السوق وفي أي محل في البنطون والله في المواصلات في الطيارة ما في طريق إلا يكون في اختلاط. فإنت هنا اختلاط ما عملته أنت هنا تتقي الله ما استطعت بتقدر ما تعين ما تعين لكن ما تقول والله قالوا الاختلاط حلال في المواصلات وتقعد تعين ساكت. الاختلاط حلال لكن المعاينة ما حلال. وهكذا الاختلاط تمشي تقرا في الجامعة تخش النشر تخش تقرا لكن ما تجي تونس في الكافتيريا اللي قاعدة في الكافتيريا شنو تشربوا في الاستيم والبارد والعصاير اللي بيخليكم تشربوا شنو ده حرام. ده تقرا جامعتك تمشي وين من البر طوالي ما تمشي بجنب لي مع بيت في النجيلة وتقول لي قال الاختلاط في الجامعة حلال. الاختلاط في الجامعة حلال اللي في القاعات وانت بتقرا وتتعلم ولا في المعمل مش في اللي يعني اللي بلا سبب. طيب نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تعالى اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.